السؤال الذي بعده يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ وهل هذه المقولة موافقة لأحكام الشريعة أو لا؟ هذا الحديث يعني مروي بسند ضعيف عند أبي داود عن عبد الله بن عمر وكذلك ابن ماجه والحاكم، لكن سنده ضعيف. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومعنى الحديث على ضعفه أنه أنه مكروه وليس وليس حراما، ولذلك جعله الإسلام في أضيق الحدود، وإلا فالإسلام يعني شرع الطلاق وقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال في الطلقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهذا دليل على وقوع الطلاق، كونه أبغض إلى الله سبحانه وتعالى يعني أنه يكره إلا عند الضرورة، عند استحالة العشرة، كما قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وذكرنا قبل ذلك يعني قصة سيدنا جعفر الصادق حينما شكى إليه أحد الشباب أنه فقير، فقال له: تزوج، فتزوج فازداد فقرا. لأن القرآن قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فجاءه وقال: زدت فقرا بعدما تزوجت. قال له: طلقها. قال: أنت قلت لي تزوج حتى تغنم. قال له: لم أجد لك علاجا في هذه الآية، وإنما علاجك في قوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فهذا غنى وهذا غنى. إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني كل واحد له علاج في القرآن سبحان الله، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. يعني كونه مبغضا إلى الله لكن لا ينقله من الإيه؟ من الكراهة إلى الحرمة، لا يغيره، لا يغير حكمه يعني. بل إن الحنابلة وجماعة من الحنفية يقولون بحرمة الطلاق، يعني من غير سبب، يعني يقولون بحرمة الطلاق. وارد في الحديث: إن طلاق أم أيوب كان حوبا كبيرا، لأنه طلقها بإيه؟ بغير سبب. واستدلوا برضو بحديث: لعن الله كل ذواق مطلاق. الحديث ده إيه؟ ذكره العلامة السيوطي بسند صحيح، واستدلوا به الحنابلة وبعض الحنفية. لكن إذا استحالت العشرة وكانت هناك كراهة وبغض بين الزوجين، أو مثلا عسرت عليه النفقة لم يستطع الإنفاق عليها، أو كانت سبابة لعانة شتامة يعني مسودة عيشته، فلا حل إلا في الطلاق. لأنه أحيانا يكون الطلاق واجبا، لأنه يعني العلماء قالوا تعرض له الأحكام الخمسة، يعني قد يكون حراما وقد يكون واجبا، كما لو عجز عن الإنفاق لم يستطع الإنفاق يحكم عليه القاضي بالطلاق، إن لم يطلق طلق عليه القاضي حتى لا تضيع المرأة، أو حدث مثلا زواج غير شرعي، تزوج بأخته من الرضاعة مثلا، ثبت رضاعة يبقى لابد من الفسخ للطلاق كمان، تحول من الطلاق إلى الإيه؟ إلى الفسخ وجوبا. ولو ولدت 20 ولدا أو حصل غش مثلا، بعض الناس يغش في الزواج، فله أن يطلق كما ذكرنا ذلك كثيرا في العيوب التي ترد بها الزوجة. فهذه المقولة موافقة طبعا لأحكام الشريعة لا شك في هذا. فحكم الطلاق كحكم النكاح، هذا تعرض له الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والكراهة والسنية والإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه طلق امرأة حينما وجد بها برصا، فطلقها صلى الله عليه وسلم وأعطاها حقه. وطلق امرأة استعاذت منه صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قال قد استعذت بمعاذ، فطلقها صلى الله عليه وسلم. يعني عند الاحتياج إليه يكون مشروعا كالنكاح.